جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا

وأوحينا إلى موسى فكان كل